بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فسنذكر تتمة لمباحث الحديث الضعيف في جلستنا هذه. وقد ذكرنا سابقا أن الحديث الضعيف ينقسم إلى قسمين من حيث شدته وقوته وضعفه أو لينه واحتماله. وبقي هنا أن نذكر الصور التي يعرف بها ما يمكن تقويته وجبره من الحديث الضعيف. هناك صور تعرف من خلالها أن هذا الحديث ضعيف يقبل التقوية ويمكن جبره، يمكن جبره. الصورة الأولى بالنظر إلى صفة الراوي، تنظر إلى صفة الراوي، فإذا كان سيء الحفظ أو مجهولا أو مستورا أو موصوفا بضعيف أو بقول بعض الأئمة فيه ضعف أو مضطرب، فهذه الأوصاف التي ذكرت عن هذا الراوي يمكن جبره، يمكن تقويته. الصورة الثانية بالنظر في المروي في الحديث نفسه، فإذا وجدته منقطعا أو مرسلا أو مدلسا فهذا يمكن جبره وتقويته. هذه صور الحديث الضعيف الذي يمكن تقويته وجبره. بقي صور الحديث الضعيف الذي لا يمكن تقويته ولا علاجه، وهذا أيضا له حالتان. الحالة الأولى بالنظر إلى صفة وحال الراوي، فإذا وجدته موصوفا عند الأئمة بقولهم منكر الحديث أو متروك أو شديد الضعف أو واهن أو ضعيف جدا أو ليس بشيء، هذه أقوال الأئمة التي تبرهن على أن هذا الراوي لا يمكن تقويته، أو متهم بالكذب أو ساقط أو تالف أو هالك أو وصف بالكذب مباشرة، كأن يقال عنه يكذب أو كذاب أو يضع الحديث أو وضاع، أو يقولون عنه مثلا دجال، أو يقولون عنه من معادن الكذب، أو يقولون عنه أكذب البرية. هذه إذا وجدت راويا يحمل وصفا من هذه الأوصاف اعلم بأنه لا يمكن تقويته ولا يمكن جبره ولا علاجه. الصورة الثانية بالنظر إلى المروي وهو الحديث، أن تنظر إلى المروي، فإذا كان المروي معلقا هذا يتوقف على الإسناد حتى يوقف على إسناده، أو منكرا وصفه الأئمة بأن الحديث منكر، أو موضوع أو مقلوب أو مدرج أو مصحف أو غير ذلك مما ذكره الأئمة. ننتقل إلى مبحث آخر وهو أضعف الأسانيد. ما هو أضعف الأسانيد؟ هناك تفاوت في الضعف، ذكرناه سابقا أن الضعف يتفاوت، ولكن هناك ما هو أنزل رتبة في الضعف من الأسانيد، نذكر أمثلة لها، نذكر ثلاثة أمثلة. المثال الأول: أوهى الأسانيد إلى ابن عباس مطلقا. ما هي أوهى الأسانيد وأضعف الأسانيد إلى ابن عباس؟ يقال في هذا السدي الصغير محمد ابن مروان، عن الكلب عن أبي صالح، هذه قال عنها شيخ الإسلام سلسلة الكذب لا سلسلة الذهب. هذه إذا وجدت هذه السلسلة السدي الصغير عن الكلب دل على أن هذه السلسلة شديدة الضعف لا تحتمل. مثال آخر لأوهى وأضعف الأسانيد: أضعف الأسانيد إلى أهل البيت مما هو مشهور، عمرو بن شمر عن جابر الجعفي عن الحارث الأعور عن علي رضي الله عنه. فإذا وجدت في هذا الإسناد جابرا يروي عن الحارث اعلم بأن هذه رواية كذب ليست رواية ذهب، رواية كذب، فهي من أضعف الأسانيد. عمرو بن شمر عن جابر الجعفي عن الحارث الأعور، هذه سلسلة معروفة. المثال الثالث لأضعف الأسانيد: مع أنك ربما وجدت ما هو أكثر من ثلاثة أمثلة لما وصفه الأئمة أو الحفاظ بأنه أضعف الأسانيد، لكن هذا من باب التمثيل ليس من باب الحصر. المثال الثالث: أوهى الأسانيد أسانيد العمريين. أوهى أسانيد العمريين محمد ابن عبد الله ابن القاسم ابن عمر ابن حفص ابن عاصم عن أبيه عن جده. نعيد: محمد ابن عبد الله ابن القاسم ابن عمر ابن حفص ابن عاصم عن أبيه عن جده. قال أهل العلم: الثلاثة أو ثلاثتهم لا يحتج بهم، ثلاثتهم لا يحتج بهم، يدل على أن هذه إذا رأيتها في الإسناد تحكم عليها بأنها ضعيفة جدا، فهي من أضعف الأسانيد. مسألة أخرى أو مبحث آخر: ما حكم الاحتجاج بالحديث الضعيف؟ ما حكم الاحتجاج بالحديث الضعيف؟ أولا، في باب الأحكام اتفق أهل العلم بالحديث على منع الاحتجاج بالحديث الضعيف وعدم جواز بناء الأحكام عليه، اتفق أهل العلم على أنه لا يجوز أن تبني حكما على حديث ضعيف وألا تحتج به على حكم شرعي ليكون حجة، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: لم يقل أحد من الأئمة إنه يجوز أن يجعل الشيء واجبا أو مستحبا بحديث ضعيف. لم يقل أحد من الأئمة إنه يجوز أن يجعل الشيء واجبا أو مستحبا بحديث ضعيف، ومن قال هذا فقد خالف الإجماع. فعلى هذا لا ينبغي أن يتردد الشخص في منع الاحتجاج بالحديث الضعيف في أي قسم كان، سواء كان الضعف المنجبر أو غير المنجبر، الصالح للاعتبار وغير الصالح للاعتبار. أما غير الصالح للاعتبار فهذا ظاهر، لأنه لا يرجى علاجه ولا يرجى تقويته. أما الذي هو صالح للاعتبار، ضعف منجبر، فهذا متوقف على الجابر أين هو. فإذا لم يوجد ما يجبر ضعفه فحينئذ يقال لا يزال الحكم قائما، لا يحتج بهذا الحديث لأنه ضعيف. قد يقول شخص: هذا ضعف منجبر، يقال أين الجابر له. فإن وجد ما يجبر ضعفه فحينئذ يقبل ويصير في قسم الحسن لغيره. فإذا لم يوجد ما يجبره يبقى الحكم ثابتا له بأن لا يحتج به في الأحكام. قد يقول قائل: نجد في كلامهم في الأحكام، في كلام بعض أهل العلم في الأحكام، ذكر الحديث الضعيف، أن يذكر عندهم الحديث الضعيف وهو في باب الأحكام. بل إن بعض الفقهاء يسرد في باب الأحكام الحديث الشديد الضعف، فهنا يقال يرجع هذا الأمر إلى أحد سببين. السبب الأول أن يكون الحكم ثابتا عند هذا العالم بدليل غير الحديث الضعيف هذا، وإنما ذكره على سبيل الاستئناس لا على سبيل الاحتجاج. هذا السبب الأول. السبب الثاني أن يكون المستدل به ممن لا شأن له ولا معرفة له ولا تمييز عنده بين الحديث الضعيف وغيره، يكون فقيها لا علم له ولا معرفة له بالحديث. طيب، هذا في باب الأحكام. وفي باب فضائل الأعمال منهج أكثر المحدثين من المتقدمين والمتأخرين أنه لا يجوز الاعتماد على الأحاديث الضعيفة والعمل بها وقبولها، سواء كانت في الأحكام أو في فضائل الأعمال أو في الترغيب والترهيب، لا يجوز الاعتماد عليها. هذا هو الصحيح والراجح من أقوال أهل الحديث، وقد ذكر عن بعضهم، بعض المحدثين، أنه تساهل في شأن الحديث الضعيف إذا كان في فضائل الأعمال، يتساهل فيه ويهون من شأن ذلك. وهذا الأمر جعل المتأخرين يزدادون تساهلا، حتى اتخذ بعض المتأخرين أو كثير من المتأخرين طريقة غير طريقة من تقدم. فنجد أن من تأخر يحذف الإسناد غالبا وأما من تقدم فإنه يذكر الإسناد، وإذا ذكر الإسناد فقد أحال، إذا أسند فقد أحال. الأمر الثاني أنهم يترخصون في هذه الأحاديث الضعيفة أن يذكروها للعوام ولا يبينون ضعفها، بخلاف من تقدم فإنهم يذكرونها ويبينون الضعف فيها. أيضا يقال إن من تأخر تجاوز الحد حتى صار يروي الحديث الواهي والمنكر والموضوع، وأما من تقدم فإنهم كانوا يقتصرون في رواية الحديث الذي يحتمل ضعفه وينجبر. ولذلك لما رأى بعض أعيان المتأخرين كابن دقيق العيد والعلائي الحافظ العلائي وغيرهم من أهل العلم، رأوا أن التساهل في هذا قد توسع أكثر حتى خالف من تأخر من تقدم في قضية الترخيص في رواية الحديث الضعيف في فضائل الأعمال، وضعوا شروطا فقالوا يشترط لمن يروي الحديث الضعيف في فضائل الأعمال وفي الترغيب والترهيب يشترط في ذلك شروط. الشرط الأول أن يكون الضعف غير شديد، هذه الشروط ذكرها الحافظ ابن حجر. الشرط الأول أن يكون الضعف غير شديد، فلو كان شديدا باتفاق أهل العلم لا يجوز رواية ذلك. الشرط الثاني أن يكون مندرجا تحت أصل عام، يكون مندرجا ذلك الحديث الضعيف في فضائل الأعمال تحت أصل عام مما شرع في ديننا. أما إذا أوجد ذلك الحديث أصلا آخر لم يأتي به الشرع فذلك غير مقبول. الثالث ألا يعتقد عند العمل به ثبوته، يعني لا يعتقد الشخص عند أن يعمل بذلك الحديث في فضائل الأعمال لا يعتقد أنه ثابت إلى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم أو ثابت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، لأنه يخشى أن ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام ما لم يقله. وهذه الشروط قيدت المتساهلين، قيدتهم وحاصرتهم، فهي شروط لا يفهمها إلا من له عناية بالحديث، أما من ليس له معرفة ولا عناية بالحديث فإنه لا يمكن أو لا يتوقع منه أن يقيم هذه الشروط، أن يقيم هذه الشروط. فنرجع إلى الراجح من أقوال أهل العلم أنه لا يجوز الاعتماد على الحديث الضعيف سواء اشتد ضعفه أو خف ضعفه وانجبر وأمكن جبره، ولا يجوز أيضا قبوله، ولا يجوز العمل به، لا يجوز كل ذلك سواء في الأحكام أو في الترغيب والترهيب أو في فضائل الأعمال، كل ذلك لا يجوز. قد يقول قائل هل لي أن أحدث بالحديث الضعيف؟ الجواب لك أن تحدث بالحديث الضعيف لكن مع بيان ضعفه بأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تبين ذلك حتى لا يسمعه الشخص فيقول هذا حديث فيقع في قلبه أنه قول النبي عليه الصلاة والسلام أو أنه فعله وليس كذلك. فيجب أن تبين أنه لم يصح ولم يثبت هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام حتى يكون العامة على بينة. ننتقل إلى مبحث آخر، هل هناك مخاطر في رواية الحديث الضعيف أو في العمل بالحديث الضعيف؟ الجواب نعم، هناك مخاطر شديدة وكثيرة لمن روى الحديث الضعيف ولمن عمل به. أولا انتشار البدع، أن ذلك سبب انتشار البدع. فالبدع تنتشر بسبب الأحاديث الضعيفة هذه التي جاءت من قبل أولئك الضعفاء والمتروكين والوضاعين. الخطر الثاني أنها سبب كثرة الخلاف بين المسلمين، هي التي سببت توسعة الخلاف بين المسلمين. الخطر، وقد قال عبد الله بن مسعود: الخلاف إيش؟ شر. الخلاف شر. الثالث، نسبة القول أو الفعل إلى النبي عليه الصلاة والسلام ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، وفي هذا تقويل الرسول ما لم يقل، تقويل الرسول ما لم يقل. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. وهذا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، ولم يقل رسول الله ذلك فليتبوأ مقعده من النار. أخرج الحديث الإمام أحمد عن أبي قتادة. الخطر الآخر أنه ذريعة لاستنباط الأحكام، حتى لو قال شخص هذا في فضائل الأعمال، سيأتي من يستنبط أحكاما من هذا الحديث ولو كان في فضائل الأعمال، وإذا استنبط حكما كان مبنيا على باطل وعلى غير أساس، على حديث لم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. والأحكام إنما تثبت بالوحي وبالشرع، بالأحاديث الصحيحة. نعم، أيضا يقال إن في الأحاديث الضعيفة إثباتا لبعض الأسماء والصفات لله عز وجل بما لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام. فأحيانا يسمى رب العالمين بأسماء بسبب تلك الأحاديث الضعيفة لم تأتي عن النبي عليه الصلاة والسلام، لم تأتي في الوحي الذي أنزله الله على رسوله عليه الصلاة والسلام. الخطر الذي يليه أن العامة لا يميزون، بل إن الباطل سيثبت في نفوسهم وفي قلوبهم، والشيطان يقرب ذلك ويجعله إلى قلوبهم أسرع وأنفذ. الخطر الذي يلي أن ذلك سبب لتفويت العمل بالحديث الصحيح، يبقى الشخص منشغلا بالحديث الضعيف، يعمل بحديث ضعيف والأحاديث الصحيحة ما يعمل بها. انظروا كيف يفوت الخير بسبب ذلك. أيضا يقال من المخاطر أن هذا سبب لتشكيك الناس في الأحاديث الصحيحة، لأن بعض الأحاديث الضعيفة تشكك في الأحاديث الصحيحة، فينبغي ألا يقبل ذلك الحديث الضعيف وألا يعمل به. أيضا يقال إن في العمل بالحديث الضعيف أو في روايته أو الاحتجاج به إهدارا لجهود المحدثين، لجهود أهل الحديث، لأن أهل الحديث اهتموا بتنقية الأحاديث الصحيحة من غيرها. وفي الأخذ بالحديث الضعيف عدم احترام هذه الجهود. أيضا يقال من الأخطار أو المخاطر أن أهل الأهواء والبدع يتسترون بالأحاديث الضعيفة، يختبئون خلف الأحاديث الضعيفة، جاء حديث كذا جاء حديث كذا، ويدخلون في بدع ومخالفات. نختم الحديث أو مباحث الحديث الضعيف بمبحث أخير، وهو أين يوجد الحديث الضعيف، أو ما هي مظنة الحديث الضعيف؟ هناك كتب قد تجد فيها الأحاديث الضعيفة كالسنن مثلا، لكنه ليس من الكتب التي ما إن فتحت تفتح على حديث ضعيف، فإن في السنن الأربع أحاديث صحيحة وأحاديث حسنة وأحاديث ضعيفة، يوجد فيها أحاديث ضعيفة، ولكن يقال العزو في الأحاديث الضعيفة إلى كتب اشتهرت بذلك، وتقسم على قسمين. القسم الأول كتب صنفت في تراجم الضعفاء من الرواة، كتب مخصصة ترجم فيها للضعفاء من الرواة. مثال ذلك كتاب الضعفاء لابن حبان. يأتي أحيانا بمثال لراو من الرواة الضعفاء ويذكر أنه ساق حديثا ضعيفا، هذا يكون أسهل في معرفة ذلك. ومن تلك الكتب أيضا كتاب الضعفاء للعقيلي، وكذلك الكامل لابن عدي. فمثلا أنت تأخذ محمد ابن السائب الكلبي، هذا الراوي سيكون داخل هذه الكتب، فتجد أن المحدثين يذكرون ترجمته ويذكرون. ومن بلاياه، من مصائب هذا الراوي الضعيف أو الذي اتهم بالكذب، أنه روى حديث كذا وكذا، هناك تعرف أن هذا الحديث لم يصح. لماذا؟ لأن هذا الراوي الذي روى هذا الحديث هو معروف إما بالكذب أو الوضع أو الضعف. القسم الثاني من الكتب التي هي مظنة الأحاديث الضعيفة، كتب خصصت لجمع الأحاديث الضعيفة والموضوعة، كتب مخصصة في هذا. فأهل الشأن من المحدثين قد اهتموا بهذا الأمر وأخذوا الأحاديث الضعيفة وزبروها وكتبوها في كتب مستقلة مصنفة. من ذلك كتب العلل، كتب العلل، العلل لابن أبي حاتم، العلل للدارقطني، هذه تجد الأحاديث الضعيفة يذكرونها بكثرة ويبينون حالها إما بشدة في الضعف أو بما دون ذلك. أيضا كتب المراسيل، من ذلك كتاب المراسيل لأبي داود، وهو هذا الكتاب كتاب المراسيل يذكر الأحاديث التي هي مرسلة، والمرسل من قسم الضعيف. كتب تسمى بكتب الموضوعات، وهذه كثيرة، الموضوعات لابن الجوزي، وكتاب أيضا الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة للشوكاني. وهناك أيضا كتب خصصت في هذا العصر هي من أجود الكتب التي ميزت الحديث الضعيف والموضوع في كتب مستقلة. أجود ما وجد في هذا العصر لبيان الحديث الضعيف والموضوع في كتاب مستقل هو كتاب السلسلة الضعيفة للعلامة الألباني رحمه الله، فله مشاركة عظيمة وقوية وكبيرة في هذا الباب في تمييز الحديث الضعيف من غيره. نكتفي بهذا، وإلى هنا، وبارك الله فيكم.